العيب الثاني من عيوب النفس التعلق بغير الله ورجاؤه أو خوفه. هذا من عيوب النفس، أنها تتعلق بغير الله وأنها ترجو غير الله وأنها تخاف من غير الله. وسبب في ذلك لأنها تحب العاجل ولأنها تتأثر بالشيء الذي يرى، فهي ترى أحدا أو شيئا فتتعلق به وتطمع وترجوه، أو ترى شيئا مخيفا فتخافه، فهي يعني مجبولة على رؤية الشيء الحاضر والتأثر به. وإلا فإن من عرف الله عرف أنه لا يستحق أن يرجى إلا الله، ومن عرف صفات الله عرف أنه لا يستحق أن يخاف منه إلا الله. طيب، أما منشأ هذا المرض من أين جاء هذا العيب التعلق بغير الله؟ جاء نتيجة لفقر النفس وفقر القلب. حينما تكون النفس فقيرة والقلب فقيرا فإنه يحاول أن يبحث عن شيء يتعلق به، ولهذا يتعلق بغير الله، أو أنه يرجو غير الله، أو أنه يخاف من غير الله. وهذا يدل على أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، أن تستغني بالله. ولا يمكن للنفس أنها تستغني إلا إذا استغنت بالله عن كل أحد، فرضيت بالله وبأسمائه وبصفاته وبما كتبه لها وبما قدره لها وبما قسم لها من رزقها، فإذا رضيت عند ذلك استغنت. وعلاج هذا العيب يكمن في أن الإنسان عليه أن يستشعر وأن يراجع اسم الله الملك، فالله هو الملك وهو النافع الضار. وانظر في القرآن كثيرا قوله له ملك السماوات والأرض يدبر الأمر. ومن العلاجات أيضا أن ما أتاك من شيء فإنما الله الذي أتاك إياه، وما منعت من شيء فإنما الله الذي منعك، فالله هو النافع الضار وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى وهو القابض الباسط. استشعار هذه القضايا يطرد من القلب كل تعلق بغير الله. أيضا كذلك من العلاجات أن يعلم الإنسان أن ما فعل الله به فهو خير، فما أعطاك الله من هذا الشيء أو ما كتبه الله عليك من هذا الأمر فإنما هو خير لك، فيبحث الإنسان بعد ذلك عن ما يحبه الله تجاه هذا الشيء ويسلطه على أموره وعلى حياته. وأيضا كذلك من العلاجات تجريد التوحيد، أن يجرد الإنسان توحيده وقلبه ولا يجعل توحيده إلا لله، فخوفه لله ورجاؤه لله ودعاؤه لله ونذره لله وتعلقه بالله، وهذا فرع عن العلم بالله.